الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازل الحديث حول موضوع جزم الفعل المضارع، جزم الفعل المضارع. وسبق أن ذكرت بأن المضارع يجزم بأدوات، من هذه الأدوات ما تجزم سي عبد الله، ما تجزم من هذه الأدوات ما تجزم سي عبد الله، تجزم فعلا واحدا، من هذه الأدوات ما يجزم فعلا واحدا، من هذه الأدوات قول سيدي محمد البوه، من هذه الأدوات فعلا واحدا، إيه؟ من هذه الأدوات لم، لم ولما، لما لام الأمر، لام الأمر، لا لام، لام لام الأمر، لام الدعاء، لا الناهية، ولا النافية تجزم؟ لا. سيد المولى؟ تجزم. لا النافية، الفرق بين لا التي للنفي ولا التي للنهي، أن لا الناهية تجزم، أن لا الناهية تجزم الفعل المضارع بخلاف النافية، النافية لا تجزم. ياك. إذا قلنا ألم، سيد المولى ألم، ألم هذه تجزم ولا لا؟ إحنا قلنا لم. طيب وألم؟ سيب المولى ها تجزم ألم، ألم ما ألم نشرح، الله يعطيك الصحة، ألم نشرح. إذا نبت كل همزة الاستفهام ولام حرف نفي وجزم وقلب. سيدي عبد الله الزيوري هذيك وقلب ما عطاش يعني بها سيدي عبد الله الزيوري. إذا المضارع عنده دلالة هي الحال والاستقبال، فتقلب معناه تولي لاش تولي عاش. إذا إلا قلت لم أقل، هذا الفعل ماضي ولا مضارع؟ وإحنا قلنا ماضي. إذا معناه المضي ولكن اللفظ تاعو مضارع. لذلك تسمع بعض المرات خصو يكون اش، خصو يكون ماضي لفظا ومعنى. تقول انت كيفاش ماضي لفظا ومعنى؟ ايه راه كاين بحال المضارع من حيث اللفظ، ها هو هذا الفعل من حيث اللفظ هو مضارع، ولكن من حيث المعنى تاعو اش الماضي، من حيث الماضي. إذا كنا نسمع بعض الألفاظ تشكل على الإنسان. إذا مثلا نقول وقلبين، أي تقلب دلالته من الحال ولا الاستقبال إلى المضي، هذا هو معنى قلب. إذا عندنا لم، لما، ألم، ألما، وأعطينا واحد الفرق، كاين فروق، أعطينا واحد الفرق بين لم ولما، بين لم ولما. إذا قلنا تلم لاش تا هي النفي، ياك السي عبد العزيز؟ قول السي عبد العزيز ما عرفتش شنو الفرق. السي عبد العزيز، السي عبد العزيز، ما الفرق بين لم ولما؟ السي عبد العزيز، لما نقول بأنه لم يدخل دخلنا الفصل ولما يأتي سيدي عبد الإله شو سي هشام؟ نعم. سي مخلص؟ ما الفرق بين لم ولما؟ سي عبد المولى؟ لم ما باقيش غتيجي، بحال لم يأتي مورا، ولما لما يأتي مورا حتى الآن لم يأتي، حتى الآن تم الحدث، تم الحضر. إذا كلاهما للنفي، كلاهما للنفي، غير تزيد لما على لم باش؟ يستمر النفي إلى زمان التكلم، يستمر معها النفي إلى زمان التكلم. وأعطينا مثال بأشبه ابن المولى مع مرد، مرد ما جاش ولما يأتي لحد الآن، لم يأتي عبد المولى قبيلة ما الآن رأى وجه. إذن ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام هو قال يجزم الفعل المضارع إذا سبقته أداة من أدوات الجزم وهي قسمان، قسم يجزم فعلا واحدا وقسم يجزم فعلين، وقسم يجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى الجواب ولا الجزاء، سمي الجواب ولا سمي الجزاء، على سمينا الجزاء لأنه مترتبون عما فات، إن تجتهد تنجح، إن تجتهد تنجح، داك تجتهد هي فعل الشرط وتنجح واش يتسمى هو الجواب والجزاء، إذن هذيك تنجح مترتبة على ماذا؟ على الاجتهاد، إذا ما كان اجتهاد ما كاين نجاح، هذا واش يتسمى الشرط، معنى الشرط يعني هناك ارتباط تتسمى لا سميتو أدوات الشرط، أدوات الشرط يعني تربط بين فعلين، واحد يسمى الأول فعل الشرط والثاني يسمى الجواب والجزاء، إذن عندنا نقول قال قسم وقسم يجزم فعلين، ثم قال وهو، وهو من هذه الأدوات التي تجزم فعلين أولها أش؟ إن، وهي حرف، إن هي أداة شرط جازمة، خصكم تعرفوا بأن أدوات الشرط فيها جزء أنواع كذلك، منها ما لا يجزم غير في معنى الشرط، بحال لو جاء زيدون لا كرمتك، هنا كاين معنى الشرط ولكن ما تجزمش، وكاين أدوات اللي تجزم، تجزم تدير العمل تاع منها اش هي اللي نتكلموا عليها دروك، تتسمى أدوات الشرط اش جازمة، يعني تدير العمل منها، إن شوف إن تجتهد تنجح، إن تجتهد تنجح، إن اش بينا نقولوا أداة شرط جازمة، تجتهد قول السي عبد العزيز قول السي عبد العزيز، إن تجتهد إن أداة شرط جازمة، أيه تجتهد فعل مضارع مبني على السكون، أيه والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، هاكوا عاش قال هو مبني على السكون، لا إيه مضارع مجزوم وعلامة جزمية السكون الظاهر على آخره، سير مزيان مزيان زين، الفاعل إن تجتهد أنت هو الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، زيد وجوبا إن تجتهد تنجح، تنجح فعل هنايا فعل مضارع، لا هو جواب الشرط، جواب الشرط مجزوم ان تنجح ولا فعل مضارع مجزوم، مجزوم وعلامه جزمه السكون الظاهر على خير لانه جواب الشرط، جواب الشرط، ولاحظ هذيك ان راه هي الرابط، راه هي الرابط الى حيث تام بقى كلام، وهي راه حرف بالاتفاق، هاد إن حرف بالاتفاق لأنه غادي يجي معنا الباقي أسماء، والخلاف إذ ما وهي حرف كذلك، مثلا نقول حرف معنا تشي محل من الإعراب، إذا إن أداة شرط جازم تحتاج إلى فعلين، الأول يسمى فعل الشرط الثاني يسمى إيش؟ مزيان قال إن من كذلك من الأدوات من ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، من السي عبد الله أداة شرط جازمة بغض النظر على محلها من الإعراب، لأن هذه الأسماء اللي غادي تجينا مجملها كاين ظروف مكانية زمان، كاين أسماء اللي هي الزمان والمكان تتعرض ظروف، وكاين أسماء اللي تدل على الحدث تتعرض مفعول مطلق، وكاين ما يدل على الذوات ينظر الى الفعل، كلام طويل فهذا ما غاديش ندخل ليه باش ما نشتوش الاذهان، نبقاوش فادوات اداه شرط جازمه، ومن يتق الله يتقي سبب الله فعل مضارع، فعل مضارع مجزوم اصلها لا سمه اصلها ومن يتقي، اذا هي اش مجزومه بعد بحذف حرف العلة، إذن يتقي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، سدي عبد الله فين هو الجواب؟ لا ما بغيتش نقول لهذيك العسل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، خلي السي عبد الله تنظر ما السي عبد الله الله يعطيك الصحة، يجعل له مخرجا، وعادة أن فعل الشرط لا بد أن يتقدم الجواب، ميتة تقول لي إذا درتي هذه غادي يوقع هذه. دابا الناس على المرات يفهموا المقلوب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا. وهذه كيجعل له مخرجا لا بد مناش من السبب تاعها اللي هو يتق الله. دابا تلقى انسان واحد خدام في الحرام تقول لي هذه راه حرام تقول لك راه غير لقى نتفرق لا قلبتي لا. ومن يتق عاد يجعل له مخرجا ما يدير لك الله المخرج وتا ذلك المخرج ولا المخرج حاجه غادي يكون فيه. اذا جواب الشرط لا بد ان يتقدم واش الفعل باش يجي الجواب والجزاء خصاش خص الفعل. اذا ومن يتق الله يجعل له مخرجا مزيان ها الله يعطيك الصحه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يسدي عبد العزيز ايام من اداه شرط جازمه جازمه زيد يؤمن تجزم فعلين الاول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاء مزيان فعل مضارع مجزوم علامه جزمه السكون الطائع مزيان. الجواب يؤمن هو بالله زيد يهدي الجواب قول قول يهدي يهدي فعل مضارع مجزوم علامه جزمه لا ايوا خليه ما يرضي عليك حذف حرف العله سوا يهدي. اذا دائما المضارع شوف شوف واش هو صحيح الاخير ولاش ولا معتل ولا من الافعال الخمسه. اذا كان صحيح الاخير مجزوم بالسكون اذا كان معتل ولا كذا راه مجزوم باش بالحذف. لا لا لا لا مفعول يتقي هو الله لا يتقي هو هو اللي عايد على من عايد على من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. احسن هذا فنمشيو بتكون الجملة هنا بتكون الخدمة في الجملة خليها غتجي. إذا قلنا الفعل المضارع انظر فيه إذا كان صحيح الأخير مجزوم بالسكون ولا كان معتل مجزوم بالحذف ولا كم الافعال الخمسه مجزوم كذا. ان السكون يا ذوي الاذهان والحذف للجزم علامتان السكون والحذف هادو هما باش يتجزم الفعل مضارع. اذا قال ووين ما وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما تفعلوا من خير يعلمه الله تفعلوا فعل مضارع مجزوم تنظر مع السي محمد تنظر مع السي محمد تنظر مع الزرق الى وجهت لشي واحد كذا خليه تيبان لي شي واحد بغا سميتو تنعاودو نزرو عندنا شويه. اذا تفعلوا فعل مضارع مجزوم ولا ماشي مجزوم باش قول سي هشام حذف النون علاش؟ لانه فعل واش سبب الجزم؟ دخول ما دخول ما عليه هو اش فعل الشرط فعل الشرط. اذا وما تفعلوا من خير يعلم هو يعلم اشتيا مجزوم بالسكون ما تفعلوا من خير يعلمه الله مهما ومهما تكون عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلم مهما تكون تعلم هنا السكون يا متى متى تأتينا؟ متى يأتي نصر الله؟ هنا إيش؟ جد جزيمة؟ لا أنا استفهام ما فيها معنى الشرط هنا. متى تأتينا نكرمك؟ متى تأتينا نكرمك؟ هذاك فعل تاع الشرط السابع المولى باش نزوم. باش حرف العيلة أصلها تأتينا مزيان نكرمك متى إيه متى أيانا أيانا أيانا نؤمنك تأمن غيرنا وإذا لم نؤمنك لم تزل حذرا وكما أيانا نؤمنك تأمن غيرنا مثلا أمنك حنا تأمن غيرنا ولا ما أمنك ما كينا أيانا نؤمنك تأمن غيرنا فينا وفعل الشر جواب بحال الزمن هي الزمن بحال الوقت اللي تنأمنوك الوقت اللي تنأمنوك تأمن غيرنا. لذلك قلنا هاد الأسماء إما أن تدل على الزمان والمكان فهي ظروف أو تدل على الحدث فينفع المطلق، ولا تدل على الذات بعمر تتعرب مبتدأ بعمر تتعرباش مفعول به مفعول. أيانا نؤمنك تأمن غيرنا، مش زم بسكون نؤمن نؤمنك تأمن أين أين أين أينما تكون هذه أينما هذه أين المكان أين نلعب المباراة نهزمك أين أين نلعب هذاك وقت أينما تكونوا يدرككم الموت أينما هذيك بزيادة ما أينما تكونوا في أي في أينما تكونوا يدرككم الموت. ثم قال وأن وأن وحيثما إذن كل هذا الشيء حيثما تستقيم كلها حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان كيفما تجلس أجلس كيفما هذيك تيقولوا اش هذا كيفما تزيدوا بعض العلماء واحد القيد تيقول خص يكون الجواب بحال بحال اش يكون الفعل بحال الجواب كيفما تجلس أجلس كيفما تتكلم أتكلم كيفما تكون يقدر ما سميته كيفما تقوم أقوم لأن خص المساواة فاش الفعل. إذن فهذه كلها أش أدوات جازمة تجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جوابه وجزاؤه وجزاؤه. لذلك قال وتسمى هذه الأدوات بأدوات الشرط الجازمة، يعني عندنا أدوات الشرط غير جازمة بحال لو لولا لوما لوما أما أما هذه كلها أدوات الشرط لكن فيها معنى الشرط لكنها لا تجزم لا تجزم. قال لك أعطاه هو بعض الأمثلة أعطاه أمثلة من يزرع يحصد من يزرع يحصد من يزرع يحصد. قول السيد المولى عرب لي جازمة تجزم فعلين الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جوابه وجزاؤه. أيوة يزرع فعل مضارع هي هي يحصد فعل مضارع مجزوم علامة جسمه السكون طاهر على آخره وجواب الشرط وجواب الشرط مزيان. إذن هذه هذه كلام عن كاش عن الجوازم التي تجزم الفعل المضارع وهي قسمان قسم يجزم فعل واحد ونوعاش وقسم يجزم فعلين الأول يسمى فعل الشر والثاني يسمى جوابه وجزاؤه. هذا والله تعالى أعلم. صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.